الشريك والناس ما اشترتش. حصريا على موقع مهرجانات.com. قلبي شافها ده ما قاومش، عيني زيها والله ما شافتش. حيران بسأل نفسي ازاي هو في قطة ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. حبك نساني اي حد تاني يا منور حياتي وانا بين ايديك. حلوة الليلة دي لا لا لا مش عادي، حبه شكل تاني ده اللي روحي فيه. حبك نساني اي حد تاني يا منور حياتي وانا بين ايديك. حلوة الليلة دي لا لا لا مش عادي، حبه شكل تاني ده اللي روحي فيه. عيون نفس اللون معاك في كل مكان، ليلى انا المجنون بحبك من زمان. بتوه في بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شط عينيك. انا نفسي ارسى عليك لشريك وناس ما اشترتش، لشريك وناس ما اشترتش. اللي معك واللي ما كملش، اللي معك واللي ما كملش. قلبي شافها ده ما قاومش، هاني زيها والله ما شافتش. حيران بسأل نفسي ازاي هو في قطة ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. يا حلوة اللي مفيش في جمالك، يا حلوة اللي مفيش في جمالك. بتوه كتير واسرح في كلامك، انا موجود في الدنيا عشانك. لو طلت نجوم السما جبهالك. حبك ما اشتكيش في حضنك سيبنا عيش، انا يومي بيحلى بيك بالغالي بشتريك. طمن قلبي بيك ينبض بس ليك، عيني بتناديك ايوه روحي فيك. نشريك وناس ما اشترتش، نشريك وناس ما اشترتش. اللي معك واللي ما كملش، اللي معك واللي ما كملش. قلبي شافها ده ما قاومش، يعني زيها والله ما شافتش. حيران بسأل نفسي ازاي هو في قطة ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. Come.